المصنف باب إزالة النجاسة. قال: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس وعن أثر استجمار بمحله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف فيما سبق في أول هذا الباب، وهو باب إزالة النجاسة، أي الأحكام المتعلقة بإزالة النجاسة. فباب إزالة النجاسة بقصد إبادة الأحكام التي تتعلق بهذا الأمر، إن كان في الصلاة أو خارج الصلاة، إن كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وسبق أن ذكر المؤلف أيتصل بالحكم بصفة عامة، من أن إزالة النجاسة عند جمهور أهل العلم واجبة، ولا يجوز للمسلم أن يتساهل في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر. والأمر للرسول عليه الصلاة والسلام هو أمر لأمته، فالتطهير هو إزالة النجاسة، أعم وأدق من النظافة. والله سبحانه وتعالى امتدح المتطهرين: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، يحب المتطهرين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فتطهر المسلم أمر مشروع مطلوب واجب في حقه أن يجتنب ويتباعد عن النجاسة. وفي الصلاة تجب مجانبة النجاسة بصفة خاصة، وتعتبر على الصحيح إزالة النجاسة شرط في الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي وعليه شيء من النجاسة، لا في ثيابه سترته التي استتر بها من ثياب ونحوها، ولا في بدنه، ولا في موضع صلاته. فهذه الأشياء كلها ينبغي للمصلي أن يتعاهدها وأن يطمئن إلى عدم أي شيء من النجاسة فيها، فهو مأمور بهذا. إذا كان مأمور في سائر أوقاته وسائر أحواله فهو في الصلاة أكثر وأشد أمرا وطلبا لهذا الحكم. وبعد أن ذكر ما يتصل ببعض الأحكام، ذكر حكما من أحكام إزالة النجاسة، وهو ما يتصل ببول الغلام. فالطفل الرضيع ذو السنة والسنتين، ما الحكم إذا حصل، وكذلك الطفلة الأنثى، لو حصل شيء من بوله أو من نجاسة بصفة عامة من بول أو غائط أو نحو ذلك؟ أما بالنسبة للغائط فحكمه حكم غيره، لا تيسير، لا يعني تساهل فيها ولا عفو، تجب إزالتها كما مر بنا من إزالة النجاسة بأن تزال عينها إما بثلاث غسلات أو خمس أو سبع إلى أن تزول عين هذه النجاسة. لكن بالنسبة للبول، فالناس كما هو معروف كثيرا ما يعتنون بالأطفال، آباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم ومن له علاقة به، فكثير ما يحتضن الطفل ويحمله ويتحبب إليه ويتودد، فمن هذا القبيل قد يحصل في سن السنة الأولى والثانية وربما فيما بعد، فيبول الطفل على ثياب حامله، أمه أو أبيه أو من يقول. فيا ترى هل نوجب على هذا الإنسان أن يغسل هذا البول كما يغسل بول الآدمي؟ نقول لا، ورد التخفيف في شأن بول الغلام الذكر بأنه ينضح نضح يكفي فيه أن تمر الماء عليه ولو لم تدلكه، إن غمرته بالماء أو صببت الماء عليه فهذا كافي ولا يحتاج إلى غسل. وقد ورد في هذا حديث أنس وحديث أم قيس بنت محصن، فقد أتت بطفلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى عادته عليه الصلاة والسلام من العناية بالأطفال والتحضن، فاحتضن الطفل وحمله، فما كان منه إلا أن بال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بماء فأتي به فصب على موضع البول، ولم يأمرهم أن يأخذوا ثوبه عليه الصلاة والسلام ليغسلوه، بل اكتفى بأن يطلب ماء ويصبه، يصب هذا الماء على موضع البول. وهكذا ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه يغسل من بول الأنثى ويرش أو ينضح من بول الذكر. فهذا حكم خاص بالنسبة للرضيع الذي بشرط لم يأكل الطعام، لأن في حديث الرضيع ابن أم قيس بنت محصن أنه أتي به ولم يأكل الطعام، وهذا في العادة قبل الفطام، قبل الفطام، قبل سن الفطام. وهكذا ورد عن قتادة رضي الله عنه تفسير لهذه الحالة بأنه ما لم يأكل الطعام. إذن فالطفل الرضيع الذكر إذا حصل منه وتبول على فراش أو على ثوب أو على موضع، يكفي أن تأخذ شيء من الماء وتصبه على موضع بوله ويكفي. أما بالنسبة للأنثى فهي باقية على الأصل، باقية على الأصل، لا بد أن يغسل بولها كما يغسل سائر بول الآدمي، ولا يكفي فيه مجرد النظر. وهنا العلماء رحمهم الله حاولوا اجتهادات، ما الحكمة من هذا التمييز والتفريق بين بول الطفل الذكر والطفل الأنثى؟ فمن قائل إن بول الغلام عادة ينتشر ويكثر فتشق، لو أردنا أن نغسله لشق ذلك، بخلاف بول الطفلة الصغيرة فإنه يتمركز في موضع معين. ومن قائل إن الناس كثيرا ما يتولعون بحمل الذكر أكثر من حملهم للأنثى، فبالتالي المشقة المترتبة على هذا في عموم الناس أكثر منه بالنسبة للأنثى. ومن قائل إن طبيعة البول، طبيعة البول بالنسبة للذكر مادته تختلف من عن طبيعة بول الأنثى، ويعللون بتعليلات تحتاج إلى تحقيق وتحرير، من كونه له في حرارة، نوع من الحرارة، وبالتالي تكون مادته خفيفة ويكفي في أقل شيء من الإزالة، بخلاف بول الأنثى الصغيرة الطفلة الرضيعة فإن بولها يكون شبه مركز ويحصل منه لثونة أشد مما يحصل من بول الذكر. هذه اجتهادات لبعض الفقهاء، لكن مهما كان الأمر نحن نسلم ما دام الحكم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول سمعنا وأطعنا. ولذلك من العلماء من يقول الله أعلم، هذا حكم تعبدي لا نعرف أسبابه، وإذا كنا لا نعرف أسبابه فقد يأتي على الناس زمان نتيجة ما يدركون من العلم ربما يقفون على أسباب واضحة جدا لا مجرد احتمالات كما ذكر بعض أهل العلم. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر ومن أثر استجمار بمحله. هنا يشير المؤلف إلى ما يعفى عنه من النجاسة، فذكر أنه يعفى عن يسير الدم النجس، لكن استثنى أمرين، غير المائع وغير المطعوم. فالمائع الماء، الزيت، السمن، العسل، العصيرات، هذه لا يعفى عن شيء من النجاسات فيها، لا يسير ولا شيء من ذلك. وكذلك المطعوم، فإذا كان هناك نوع طعام ووقع فيه شيء من النجاسة ولو كان يسير لا يعفى عنه. إذن هو يريد أن يذكر ما يعفى عنه في غير هذين الأمرين. ما هما؟ يسير نجاسة في ثوب، في فراش، في الملابس، في المواضع، في البدن، هذه الأشياء يعفى عن يسير نوع من النجاسة. ما هو يسير دم، وهنا قيد أو وصف الدم بأنه نجس، وفي الحقيقة هذا الوصف يظهر لي من المؤلف لا محل له، لأن الدم عند جمهور الفقهاء يعتبر نجس. ثم لو قلنا وهو الحقيقة الواقع أن هناك من الدماء ما تعتبر طاهرة فلا فائدة من هذا الوصف، لأن الدم الطاهر يعفى عنه كله ليس يسيره فحسب. إذن وصف الدم بكونه نجس هذا يعني فيه زيادة، والمتون عند الفقهاء مبنية على الاختصار بحيث يحرص أن كل كلمة يأتي بها لابد أن يكون لها معنى. ولذلك نجد ابن قدامة رحمه الله في متنه عمدة الفقه لم يذكر هذا الوصف، بل قال عن يسير دم، وهذا لا شك يعني هذا فيما يظهر لي أقوى، لأن كون يصف الدم بأنه نجس هذا لا فائدة فيه، لأن الدم عنده نجس، كل الدم نجس. من حيوان طاهر، فهنا إذن استثنى الدم، فالنجاسات الأخرى البول الغائط هذه لا يعفى عن يسيرها أبدا، لا يعفى عن يسيرها مطلقا، إنما هو دم ومقيد بأن يكون من حيوان طاهر، من حيوان طاهر. إذن من الآدمي، فالآدمي يعني مما يدخل في هذا، فهو حيوان طاهر ناطق، طاهر ناطق. والحيوانات الطاهرة من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، من الإبل الغنم والبقر والصيود المباحة، كل هذه الحيوانات الطاهرة إذا حصل شيء من دمها وهو يسير قليل فإنه يعفى عنه، لكن بالقيد الذي ذكره المؤلف، لا في مائع ولا في مطعوم، ألا يكون في مائع ولا في مطعوم فيعفى عنه. واليسير للعلماء رحمهم الله اجتهادات في ما هو اليسير، فهذا يقولون يرجع إلى العرف، وبعضهم يقول يعني هو يعني بضد الفاحش، والفاحش ما يستفحشه كل إنسان بحسبه، يعني الناس بحسب أحوالهم. والحقيقة أن العرف له دور كبير في هذا، فأنت إذا رأيت مثلا هذا الشيء، هذا قال لك دم كثير، فينبغي أن لك أن تبتعد عنه، أما إذا قالوا هذا شيء بسيط قليل فيعتبر يسيرا وقليلا. وعن أثر استجمار بمحله، أيضا مما يعفى عنه من النجاسات زيادة على الدم أثر الاستجمار. الاستجمار معروف مر بنا، وهو استعمال الجمار بمعنى الحجارة وما في معناها لإزالة أثر البول أو الغائط، فهذا يعني من الأحكام المعروفة، ووردت الأحاديث الصحيحة بذلك، كما في حديث سلمان رضي الله عنه وغير من الأحاديث التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن إذا استجمر أحدهم أن يوتر، أن يقطع الاستجمار على وتر 3-5 إلى آخره. فالذي يحصل أن الإنسان قد يستجمر من البول أو من الغائط ولا يجد الماء، ليس عنده ماء، وحتى لو كان عنده ماء الفقهاء يقولون لا حرج إذا أراد أن يقتصر على ذلك، لكن بالشروط التي مرت بنا وذكرها المؤلف. فالحاصل أن الذي يستجمر من بول أو غائط لابد أن تبقى آثار، فالحجارة أو الورق أو المادة التي تزيل بها أثر الغائط والبول لا يمكن أن تقضي عليها تماما، فيبقى شيء من أثر البول أو من الغائط. فهذا كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فهذا يعفى عنه، لكن بشروط. أولا بمحله، يعني ما يكون خرج عن رأس الذكر أو عن موضع الغائب، فإن كان خرج وتعدى إلى موضع من البدن أو موضع من الثياب فلا، لا يجوز، إنما لأن الرخصة يعني والضرورة تقدر بقدرها، فهذا عفو لمقام الضرورة والحاجة فيقدر بقدره. فإذا كان البول قد يكون خرج وتعدى الموضع وتلوث الذكر أو تلوث شيء من الفخذين، أو كذلك بالنسبة للغائط خرج كل شيء وتعدى حلقة الدبر، فربما يعني لوث شيء من أصول الفخذين، فهنا ما يكفي فيه المسح، لأن المسح إنما هو خاص بهذا الموضع، فينبغي أن يزيله بالماء كما مر بنا. إذن عن أثر الاستجمار قيده المؤلف بمحله، أي بموضعه الذي حصل منه. نعم. قال ولا ينجس الآدمي بالموت، قال لا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من ظاهر. هنا يشير إلى ما لا تلحقه النجاسة ولا يتنجس، وهو الآدمي. فالآدمي يتناول الذكر والأنثى والمسلم والكافر والحر والعبد والصغير والكبير، فالآدمي لا ينجس بالموت. أما بالنسبة للمؤمن فالرسول عليه السلام بيّن كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما لقي الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض سكك المدينة يقول وكنت جنبا فلما قعد انسللت منه فذهبت فاغتسلت ثم أتيت، فقال أين كنت؟ قلت كنت جنبا فكرهت أن أجلس معك أو كما قال رضي الله عنه على غير طهارة. قال سبحان الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. إذن هذا حكم عام يتناول المؤمن حيا وميتا. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فهذا لا شك أنه حكم المؤمن أنه لا ينجس، بمعنى يعني نجاسة العين. أما كونه قد يكون متلوث بنجاسة هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، فلا شك أنه قد يقع على بدن شيء من النجاسات من دم أو بول أو غير ذلك، فهذا يزيله، لكن هو نفسه لا يمكن يكون بدنه نجس بحال من الأحوال، بل هو طاهر. ثم أيضا إنه مخلوق من مادة طاهرة وهي المني كما ورد في ذلك. فالمؤمن إذن لا ينجس. أما بالنسبة للكافر فاختلف أهل العلم، فمنهم من يرى أنهم نجسون وأنهم أنجاس، والله سبحانه وتعالى أخبر قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامنا. فهنا أهل العلم منهم من حمل الآية على ظاهرها بمعنى النجاسة الحقيقية، وقال إنهم يعني نجسون النجاسة الحقيقية، ومنهم من قال الآية على ظاهرها لكن لا يقصد حقيقة النجاسة، بل يقصد أنهم لا يتورعون عن مماسة النجاسة، فهم يعاقرون الخمر وهم لا يتورعون بالنسبة لإزالة النجاسة من بول وغائط، فممكن أن يتبول ولو أصاب يده شيء من البول أو من الغائط أو ما إلى ذلك لا يبالي، بخلاف المؤمن، فالمؤمن لا يشك إذا قضى حاجته يبادر ويغسل يديه ويتحرى إزالة النجاسة، فالله سبحانه وتعالى يقول وصفهم بالنجاسة بحكم أنهم لا يتورعون عن الابتعاد عنها. ومنهم من أهل العلم من يقول ليس المقصود النجاسة بحال من الأحوال، بل هي نجاسة حكمية، نجاسة الشرك والكفر. ولذلك لما أتى المشركون الذين أتوا الوفود الذين وفدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم في المسجد، فبعض الصحابة كأنه يعني تذكر هذه الآية وتعجب، فقال عليه الصلاة والسلام أو كما قال إنه ليس على الأرض من أنجاسهم شيء، ليس على الأرض من أنجاسهم شيء. فهذا يدلل على أن المقصود بوصفهم بالنجاسة أي نجاسة الكفر والشرك، أو أنهم لا يتورعون عن إزالة النجاسة، لا يتورعون عنها، فهذا المقصود. فعلى كل حال المؤلف يفيدنا يعني يذهب إلى أن الآدمي مهما كان لا يعتبر نجس باعتبار أنه في حال حياته حي، فكذلك بعد موته. وأيضا مما يقوي هذا القول كما هو معروف أن الشريعة الإسلامية أباحت للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية، ومعروف أنه إذا تزوجها يضاجعها وتكون بينهما المماسة والملامسة، ومع ذلك ما قيل له لابد أن تغسل يديك كلما لمست امرأتك النصرانية واليهودية، ما أمر إلا أن إذا جامعها يغتسل مثل ما يغتسل المسلم إذا جامع زوجته. فقالوا هذا مما يدل على أنه ليس المقصود بالنجاسة نجاسة حقيقية عينية. ولا ينجس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. ما لا نفس له سائلة، المقصود بالنفس هنا الدم، النفس الدم يوصف بأنه نفس، ولذلك يقول الشاعر تسيل على حد الرماح نفوسنا أي دماؤنا، نفوسنا أي دماؤنا. ويسمى الدم نفس لأن النفس أكثر ما تقوم بالدم، يعني أكثر مقومات الحياة هو الدم. فما لا نفس له سائلة أي ليس له دم من الحيوانات، وعادة ما يقصد بهذا الحشرات من ذباب ونحل وبعوض وعقارب ومن هذا القبيل. فهذه الأشياء التي عادة لو ماتت ما يخرج منها شيء من الدم، أي ليس له دم سائل، ليس له نفس سائلة، لكن قيده المؤلف بأن يكون متولد من طاهر، متولد من طاهر. فالديدان التي تكون من بعض العيوش بعض الطيور التمور بعض الفواكه، هذه الديدان لأنها متولدة من أشياء طاهرة فلا يعتبر لها نفس سائلة، فلو ماتت ووقعت في سائل، وقعت في طعام، وقعت في شراب، لا تنجسه لأننا لا نحكم بنجاستها لأن ليس لها دم. وأيضا كما ورد في الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله ثم لينزعه، فلينقل المقل بمعنى العصر والضغط عليه. وهنا يعني العلماء يقولون لو كان الذباب نجس بعينه أي ذاته نجسة لكان نقله مما يزيد في نجاسة الشيء الذي وقع فيه، وهذا يدل على أنه ليس بنجس. لكن ذكر في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فهذه الحكمة من نقله، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وغول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومنيه ومنيه طيب. قال ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهضرة وما دونها في الخلفة طاهر. هذا أيضا حكم آخر. فعندنا عدة أشياء، بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، هذا ما يؤكل لحمه الذي يؤكل لحمه كما قلنا التي هي بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، ومن يرى أكل لحوم الخيل، وهكذا الصيود الحمار الوحشي وصيود الوحش من الضباء والطيور المباحة الحلال، هذه الأشياء بولها وروثها ومنيها طاهر. فلو وقع على إنسان بول من شيء من الغنم أو من البقر أو من الإبل أو شيء من أرواثها فهذا كله طاهر. والدليل على طهارتها ما ورد في حديث العرانيين، حديث أنس رضي الله عنه، فالعرانيون الذين أتوا المدينة مظهرين للإسلام فاجتووا المدينة أي أصابتهم الحمى، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ليستشفوا. فمحل الشاهد الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، من أبوال الإبل، فلو كانت نجسة ما أمرهم أن يشربوا منها، لأن التداوي بالنجس محرم، لا يجوز، لا يجوز أن يتداوى بالنجس بحال من الأحوال. وقد جاء في الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، تداووا ولا تتداووا إلا بحلال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن أبوال الإبل طاهرة. وهكذا حكم بهيمة الأنعام حكمها واحد، فالبقر والغنم، وقد ورد الإذن بالصلاة في مرابض الغنم، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. فالغنم معروف أن مرابضها تكون فيها أبوالها وأرواثها، فلو كانت نجسة لما أذن عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يصلي في مرابضها، فهذا دليل على أن أبوالها طاهرة. وما ورد بالنسبة للإبل من النهي عن الصلاة في معاطنها، فهذا علله بعض أهل العلم، إما لما قد يكون هناك من الشيطنة، فقد ورد وصف الإبل بأن فيها نوع من الشيطنة، وأن على ذروة سنام ذروة كل بعير شيطان أو ما إلى ذلك. فورد في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها صفة شيطانية من العتو والعفرة والشدة والغلظ. ولذلك يعني في الحديث الآخر لما وصف عليه الصلاة والسلام القبائل فقال الشدة والغلظ في أهل الإبل والسكينة في أهل الغنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن البول والروث والمني من الحيوان الذي يؤكل مأكل اللحم أنه طاهر ولا حرج، ولأن الناس الذين يتعاملون مع هذه المواشي يقعون في حرج لو قيل لهم إنها يجب أن تجتنبوا نجاساتها، فهذا من رحمة الله بعباده. وكذلك من الآدمي، الآدمي منيه، والمني معروف الماء الغليظ الذي يخرج عند الشهوة دفقا وبلذة، هذا الماء الأبيض الغليظ هذا المني طاهر، بخلاف المني، المني الذي يكون عند ابتداء الشهوة وهو سائل شفاف رقيق ليس غليظا هذا نجس، ويجب الوضوء منه ولا يجب الغسل، ويجب غسله من البدن ومن الثوب أو نضحه، أو نضحه على ما ورد في بعض الأحاديث. أما المني فطاهر، فلو أن إنسانا احتلم أو جامع أهله فوجد آثارا من المني في ثيابه فكان قد صلى وما أزاله، نقول لا حرج، لا حرج عليك في ذلك. أو كان الوقت ضيق بالنسبة له، لو انشغل بإزالته لربما فاتته صلاة الجماعة مع المصلين، نقول لا حرج. قد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كنت أفرك المني أو أحكه بظفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. فالعلماء قالوا ما دام عائشة رضي الله عنها تخبر أنها تحكه حك وتفككه، فهذا دليل على أنه أمر يعني مستقدر وليس بنجس. فالمستقدر ليس ضرورة كل شيء مستقدر يكون نجس. فهنا دليل على أن إذا حكته قد يبقى منه آثار مهما كانت قليلة، فهذا دليل على أنه ليس بنجس. ثم أيضا مما يقوي القول بطهارة المني، لأن هناك من أهل العلم كما هو عند الإمام أبي حنيفة والمشهور عند مالك رحمه الله أنهم يقولون نجس، هذا أمر صعب. فمادة الإنسان وخلق الإنسان كيف نجعل أصل الإنسان يكون نجس؟ والإنسان منهم الأنبياء ومنهم الأولياء ومنهم الصالحون ومنهم العباد والزهاد والمجاهدون في سبيل الله، فهذا لا يمكن، فلا ينسجم مع الفطرة أن يقال إن المني الذي هو أصل تكوين الإنسان وأصل خلقته نجس. هذا قول لا يتفق مع هذا. فالصحيح أنه طاهر، كونه قد يخرج أحيانا على إثر البول فكما يعلل بعض أهل العلم، نقول هذا لا يعطي الحكم بنجاسته. قد على الأقل الدفقة التي تخرج مخالطة لشيء من البول قد تكون نجسة، وإن كان بعض أهل العلم لا يلتفت إلى هذا ويرى العبرة بحقيقته أصلا. فما دام أنه طاهر فالحكم له، ولا أثر لكون بقايا قليلة تكون من البول يعني في مقدمته قد تكون اختلطت بهذا لا يؤثر. والمني إن كان مني المرأة أو مني الرجل فحكمه واحد، أنه طاهر إنما يغسل ويزال من أجل أنه يستقدر كما يستقدر المخاط والبزار ونحو من الأشياء التي يستقبلها الإنسان. ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة يقصد به أيضا النساء منهن من تبتلى بأنواع من السوائل تحتقن في فرجها فربما خرجت، فهذه السوائل يعني في مجرى، ليست في مجرى البول، إنما تكون في مجرى مدخل الذكر الذي يتصل بالرحم، فهذا يقولون طاهر. صحيح أنه طاهر لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس هناك ما يدل على نجاسته، فيبقى على حكم الأصل. فلا نكلف المرأة إذا خرج من هذا الشيء ولوث ثيابها أو بدنا أن يقول يجب عليها أن تغسل هذا الشيء وتزيله. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. السؤر بمعنى الباقي، السؤر هو الباقي وسائر الشيء أي باقيه، فسؤر الهرة أي باقي ما تتناوله. فلأن هرة أتت وشربت من الماء فلا نقول هذا الماء لأن الهرة شربت منه ينبغي أن يكون نجسا فنغراقه ونزيله، لا. فسؤر الهرة وما دونها في الخلقة، ما دونها في الخلقة أي إذا كان الإنسان عنده حيوانات صغيرة يربيها، وإن كان هذا شيء نادر لأن ما دونها في الغالب يكون من الحيوانات الطاهرة، هذا الذي درج عليه الناس. لكن افتراضا إذا كان هناك شيء من دونها مما يبتلى به الناس في بيوتهم وشرب من الإناء فنعتبر سؤره طاهر. وقد ورد بالنسبة للهرة حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست في شأن الهرة، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، أي من الأشياء التي يكثر تطوافها بالبيت، فهذا رفعا للحرج ودفعا للمشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سؤرها لا يكون نجسا. ومن أهل العلم من علل الحكم بالتطواف فقال إذا حكم الهرة أيضا يتعدى إلى كل حيوان يقتنيه الإنسان ولو لم يكن طاهرا، إذا كان عنده مثلا حمر أو بغال أو من هذا الشيء يقتنيها فما شربت من إناء فالصحيح أن حكمه طاهر إلا الكلب، فالكلاب مستثنات بنص خاص وشدد في شأنها. وإن كان قد رخص للإنسان اقتناء الكلب للحراسة أو للحرث أو للغنم نقول وإن كان رخص لك فيه فسؤره لا يعتبر طاهرا، بل يجب أن كما ورد في الحديث أن يغرقه ويزيله ويغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات وتكون إحداهن بالتراب. إذن سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. نعم. قال وسباع البهائم والطير والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. إذن بعد أن ذكر ما يعتبر طاهر من الحيوانات أراد أن يذكر ما هو في حكم النجس. فسباع البهائم والطير كذلك، السباع منها ذات المخالب، والحمار الأهلي والبغل منه تعتبر هذه نجسة. هذا عند المؤلف رحمه الله، فهو يرى أن سباع البهائم من الأسود والنمور ونحوها من الحيوانات المفترسة ذات الأنياب، وكذلك الطيور ذات المخالب كالحدأة والنسر والصقر ونحوها، فهذه تعتبر عند الحمار الأهلي والبغل الذي هو متولد من الحمار والفرس، تعتبر هذه عند المؤلف وعند في مذهب الحنابلة نجسة. لكن المحققين من أهل العلم لا يوافقون المؤلف على هذا، ويقولون الصحيح أن سباع البهائم لا تعتبر آثارها نجسة، فإذا كان هناك ماء في الطريق، غدير من الماء، حوض من الماء، فمرت به قطاع من الأسود أو من النمور أو من الفهود أو من وشربت منه، فلا نحكم بنجاسته. وكذلك لو أن الحمار شرب من حوض أو بغل هل نحكم بنجاسة هذا الماء؟ لا. قال ورد فيها كما في حديث جابر لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر طهور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا في حديث ابن عمر لما سئل عن المياه وما حياض الماء وما يرد من السباع فقال إن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء. ولا شك أن القول بنجاسة سؤر هذه الحيوانات يلحق مشقة بالناس وحرجا، والله تعالى يقول وما جعل عليكم من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكذلك الحمار والبغل مما يبتلى به بنو آدم، وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ويركب البغل، كما يقول بعض أهل العلم لا بد أن يكون له عرق ولا بد أن تتصل بشرة الإنسان قدمه أو يده فتتصل بجلد هذا الحمار أو البغل، ويكون هناك نوع من رطوبة من عرق من مطر. فكل هذا لو كان نجس لبينه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مما تعم به البلوى. فلما لم يرد شيء من ذلك دل على أن هذه الحيوانات خاصة الحمر والبغال وكثير من الناس لا يستغنون عنها في أريافهم ومزارعهم لا نحكم بنجاستها، بل هي طاهرة وسؤرها طاهر، إذا شربت من ماء فبقي شيء من فضلها لا نحكم بنجاسته، والله أعلم.